بل كل من كان معه بعرفة قصروا الصلاة ولم ينقل أن أحدا منهم أتم. نعم. وهذا مما يؤيد إيش أن السفر لا يتحدد إيش بمسافة. وأيضا يؤيد أمرا آخر وهو أن العلة في قصر في القصر بالنسبة لي في القصر في عرفة ومزدلفة هي إيش السفر للنسك يعني العلماء اختلفوا ما هي العلة في كون أهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. بعضهم قال النسك، قال إنهم قصروا لأجل النسك، وهذا فيه نظر لأنه يرد عليه أننا إذا قلنا النسك وأحرم المكي بالحج، المكي يحرم بالحج من مكانه وأحرم في بيته وأدركته صلاة الظهر، إذا قلنا العلة النسك يقصر، ولا أحد يقول بهذا وبه يتبين أن هذا ضعيف، وأن العلة في قصر الصلاة في عرفة ومزدلفة هي بالنسبة لأهل مكة السفر. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.